فانطلقوا بمساحيهم وفؤوسهم إلى صومعته، فلما رأى ذلك نزل إليهم وقال ما الخطب؟ فأخذوا يضربونه ويقولون ظنناك خيرنا، زنيت بالمرأة. فقال دعوني حتى أتوضأ وأصلي ركعتين. فصلى ركعتين ثم نخس الغلام في بطنه وقال من أبوك؟ فقال الغلام أبي فلان الراعي وليس أنت. وكانت امرأة تحمل على صدرها على ثديها صبيا يرتضع منها، فمر عليهما رجل عليه شارة حسنة ويركب دابة حسنة، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الغلام ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر بجارية وأهلها يضربونها يقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. وهنا تراجع الحديث، فقالت له حلقة مررنا برجل عليه هيئة حسنة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومررنا على جارية يقولون لها زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال الغلام إن هذا الرجل كان جبارا عنيدا، وإن هذه الجارية فإنها كانت مظلومة. هذا حديث أيها الإخوة جامع شافع مانع، إنما أستفتح به لقاءاتي معكم في هذا المسجد الكريم المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يطيبه بذكره، حينما نريد أن نتباحث عن السنة، وهل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا أو إذا أمر أمرا كان هذا الأمر ناجعا نافعا في كل الأعصار أو لا؟ هذا حديث يدلك على برهان، يعطيك برهانا على بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه جمع لك من شتى العلوم في هذه القصص الثلاث المرنة اللطيفة بلسان فصيح بسيط يفهمه كل قاص وداني، ليعلمك كيف جمع الله عز وجل البلاغة في لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كما في مستدرك الحاكم قالوا يا رسول الله، قال الصحابة يا رسول الله نراك أبلغنا، يعني أحسن من تكلم فينا، فقال ربيت في قبيلة بني ساعدة وهم أفصح العرب مطلقا بما قدره الله عز وجل له، فرسول الله عز وجل لا يلحن لا فاحشا ولا هينا سهلا، وقد جمع الله عز وجل له الحكمة والكلام على طرف لسانه حتى لكأنه صلى الله عليه وسلم يحل لك الإشكال العظيم جدا في جملة أو شطر جملة. ولما تأمل هؤلاء الكافرين، لا أقول المسلمين فقط، لكن لما تأمل الكافرون ما في بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمته في سنته وحديثه، قال بعض الحاقدين على الإسلام، لا أقول المسالمين، قال بعض الحاقدين على الإسلام لو كان محمد حيا لحل مشاكل العالم وهو جالس يحتسي فنجانا من القهوة. هذا العالم الذي الآن ضاق بأهله ووقع كل حابل بنابل واختلط الأمر على الناس حتى رأوا كل لين حريرا، في هذه الإشكالات العضال لو كان محمد حيا لحل هذه الإشكالات وهو جالس على كرسيه يحتسي فنجانا من القهوة، ولا يدري هذا المستشرق أن محمدا قد خلف رجالا يحفظون سنته ويعلمون فقهها وهم يستطيعون حل مشاكل الدنيا برمتها يقدمون حلولا من بعد حلول. ولعلكم ترون الآن هذا العالم البائس الذي رأى عاقبة الربا وأكله، فتداعت ممالك عظام راسخة الأركان راسخة الجذور، ما كان أحد يظن أنها تسقط يوما ما، بلت أن تهتز. فإذا بهؤلاء القوم الآن لا يرون حلا لاقتصادهم إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذا القصص العجيب، فإن النفوس أيها السادة مجبولة على الأسوة، وإذا ما أراد المرء أن يوصل معلومة فينبغي له أن يضرب عليها مثالا فإنها حينئذ تفهم. وقد جعل الله عز وجل ثلث القرآن الكريم قصصا للأنبياء حتى يتمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم ويأخذ منهم الأسوة. فالأسلوب القصصي أسلوب ناجع في فهم المعلومة، وقد ساق لك النبي منه الآن طرفا، فتأمل. وهذه نتف فقط، وإلا فهذا الحديث يحتاج إلى مجالس عدة متواترة حتى يستخرج المرء ما يعن له. ونحن الآن نتسول على مائدة العلماء، فكيف إذا تعرض لهذه الكلمات وهذه الجمل راسخ عالم مجتهد؟ إذن لأخرج لك منه العجائب. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وكان قد ابتدأ حياته بدراسة اللغة العربية بصنوفها وبلاغتها حتى صار الرجل في القمة. قال أهل العلم كان هذا الرجل يحفظ القاموس المحيط عن ظهر قلبه، ومع ذلك حينما تصفح السنة بهذه الأرضية البلاغية العربية تعجب وقال: لو أنني تفرغت للسنة لأخرجت لكم منها كنوزا. يقول ابن حجر رحمه الله: استخرج الإمام العلائي من حديث بريرة، تعلمون حديث بريرة هذا في الصحيحين، حينما اعتقل أرادت عائشة أن تعتق بريرة واشترط أهلها الولاء لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقيها وولاؤها لك، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الشاهد أن هذا الحديث إذا نظرته في الصحيح وجدته جملة أو جملة وشطر، ومع ذلك استخرج منه العلائي 1100 فائدة إن لم تكن 1000. وشرح ابن جرير الطبري رحمه الله حديثا واحدا في 1000 ورقة، مما يدلك على عظم بلاغته صلى الله عليه وسلم. لكنني أكتفي الآن من القلادة بما أحاط بالعنق عجزا وجهلا، ونسأل الله عز وجل أن يجملنا وإياكم بالستر وأن يرأب صدعنا ويقيم أنفسنا. تأمل، قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا 3. وأهل العربية منكم يعلمون أن هذا أسلوب حصر، لم وإلا لم يتكلم في المهد إلا 3، مع أننا نرى في السنة أيضا الصحيحة أن الغلام الذي كان على صدر أمه لأهل الأخدود الذين أحرقوا بالنيران تكلم. ونرى أيضا أن بعض أهل السير يقولون أن إبراهيم تكلم وهو في المهد. والمهد أيها الإخوة هو كل سن لا يبلغ معه المرء أن يستطيع الكلام، كل سن لا يستطيع المرء عادة أن يتكلم فيه، فهذا يسمى في المهد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا 3، ونرى في السنة أعدادا أخر من الذين تكلموا، تكلم أهل العلم في الجمع بين هذا الأسلوب الحصري وبين غيره. وأعدل الأقوال في هذا قول القرطبي رحمه الله حينما قال: إن رسول الله كان قد بلغه علم فبلغه، ثم طرأ عليه علم آخر فبلغه أيضا وبمنتهى التجرد. يعني لما أوحى الله عز وجل إليه أنه لم يتكلم في المهد إلا هؤلاء 3،

في أشجع الناس قلبا غير منتقم، وأصدق الناس طرا غير متهم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الفداء لتجلو الظلم والظلم. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم. فالفرس والروم واليونان وإن ذكروا فعند ذكراه أشمال على قدمي، هم نمقوا لوحة للرق هائمة، وأنت لوحك محفوظ من التهم. أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتمي. بلغ محمد بأمانة، فلما تجدد له العلم أخبرنا بهذا الذي زاد عن هؤلاء الثلاثة. ولا إشكال، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم. ولما استفاض القرآن في حل إشكالات عيسى وفي ذكر مولده ومبعثه وحيطة الله عز وجل له ورفعه بعد ذلك حيا، فإن عيسى الآن حيا ينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال حينما يذوب، فيقول له عيسى: إن لك عندي ضربة لا تفوتني بها أبدا، ثم يضربه بحربته فيقتل. هذا من عقيدتنا أيها السادة الراسخة، ومن معلومنا من الدين ضرورة، لا سيما بعد أن نطق القرآن بذلك. فلما رأى النبي ذلك أعرض عن الإسهاب بذكر عيسى، وهذه هي قمة البلاغة، أن تؤدي المعنى إلى من تريد أن تخاطبه بأوجز عبارة، حتى ولو كانت هذه العبارة الوجيزة هي مجلد كامل، لكنها تسمى عند الناس وجيزة. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. من جريج؟ لا يعرفه الناس، فأقبل النبي يخبر به. وهذا أيها الإخوة يدلك على فضل العابد والذي يعامل الله عز وجل. إن جريجا كما قرر أهل العلم من زنايا هذا الحديث كان من قوم عيسى صلى الله عليه وسلم، وجاء من بعد عيسى صلى الله عليه وسلم، فعبد الله وأخلص، فحباه الله بكرامة تسير بها الركبان إلى اليوم. يعلمك فضل طاعته سبحانه وبحمده. فمن أراد أن يخلد ذكره لا يجعل نصب عينيه أن يخلف أن يولد له الذكور، بل يقال لك: اعبد الله عز وجل حتى يكون لك في الناس ذكرى. تأمل عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، وأنا أجمع لك الآن الزيادات على صحيح مسلم وأنا أسير. وكان جريج رجلا تاجرا، فلما رأى الزيادة والنقصان ترك التجارة وأقبل على العبادة. وهذا مقطع نستفيد منه أيها السادة: الورع. هذا الورع الذي لا نراه الآن في أمتنا مستشرا كما كان مستشريا قديما، حينما كانت هذه الأمة هي خير أمة. يومها كنا خير أمة، حينما كان الإنسان إذا ما رأى أمرا مختلطا ما بين حق وباطل، أو ما بين قولين لأهل العلم أحدهما يحضر والآخر يبيح، كان يتركه برمته. الورع أيها السادة، هذا الورع الذي قصله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، يعني أمور فيها من هيئة الحرام وفيها من هيئة الحلال، لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن إلا الراسخون من العلم فقط، إلا الراسخين من أهل العلم فقط. ومن ثم كانت هذه دعوة عريضة من رسول الله لنا بالورع. إن الإنسان حينما ينظر إلى ما كان من أسلافنا في ورعهم، وحينما ينظر الآن إلى أمة تتلكأ في طريقها إلى الله